إلى خالد بن خلف. هات مثال لظن وأخواته غير خالد. حسبتنيه، هذا الوصل. والفصل لا، المهم هذا وهذا، هذا المثال. طيب، في كان، يلا غير كنت، كان وأخواته. بس كان أخواته. يقول عبد الله لسته، أو طيب فيما يخالف، لكن فيه ضمير، فيه اتصال وانفصال. لست إياه أو لسته، أو لست إياه أو لست. طيب تمام. ها كيف؟ لا، أصبحت قد لا فصح، لكن صرته. نعم لا. طيب، يقول مالك رحمه الله: قدم الأخص في اتصال. ما معنى الكلام هذا؟ ما منع فإذا سمعت هذه الثلاثة، ما الذي يقدم؟ الأخص في حال. طيب، وفي المثال ماشي، مثال خالد الأول صار. طيب، خل سنين. أي أخص؟ اصبر، وين الاخص؟ الاخص الوصل. ما هو الاخص؟ وين وين خلتني؟ وين الضمير المتكلم؟ ضمير غائب. اين اخص؟ وين المتكلم يجيب الاخص؟ الياء، صحيح. طيب، في حال الاتصال تقدم الياء، وفي حال الانفصال. في حال الاتصال كيف تقول؟ يعني تقول خلتني إياه أو تقول خلته إلي. صحيح. طيب، ألا يختلف المعنى؟ ها؟ لا يختلف؟ لا يختلف. خلتني إياه. خلتني إياه، إيه؟ يعني حسبته. خلتني إياه، حسبته إياه. طيب، وخلته إياه، يعني حسبته إياه. يختلف المعنى عنه ولا ما؟ إذن معناه ما نقدم الآن أحدهما على الآخر إلا حسب ما يقضيه المعنى. واضح؟ طيب، ما معنى قول المؤلف: وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا؟ إذا اجتمع ضميران متحدان يلزم الوصل. مثال: ملكتني إياي، أي ملكتني نفسي. فهنا يتعين أن يقول الفصل. ولو قلت بالوصل لكان الكلام إيش؟ لو وصلت ماذا يكون اللفظ؟ إيش؟ نكتنيه؟ لا، هنا الرتبة مختلفة. لأن كلامنا الآن فيما إذا اتحدت الرتبة. هذا جائز والممنوع صحيح ملكتنية. حتى ضمن المتكلم مخاطب طيب صح تمام انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله في الفضية اقلب الشريط وليتني فشى وليتني